حكم مصافحة المرأة الأجنبية. ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ هذا السؤال تحدثنا عنه مرارا وتكرارا ونجيب جواب مختصر، فنقول لا يجوز مصافحة المرأة المسلمة لقوله عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وقول عائشة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وكون هذه المصافحة وسيلة إلى شر أو قد تكون وسيلة إلى شر، كما قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، في رواية الأصح البطش، والرجل تمشي تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فحرم الشارع الحكيم هذه الأشياء من باب تحريم الوسائل المؤدية إلى غايات محرمة. لذلك قال شوقي مقتبسا ما قال من ذاك الحديث: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمن باب سد الذريعة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المصافحة للمرأة الأجنبية.